بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمر بنا الوجه العام القاعدي من أن النهي فيما لو كان بنحو الدوام مقترنا بالمعاملة، إذا كان بنحو الاتفاق القسم الأول مر بنا أنه وجه القول الأخير متين من أن هذا النهي أجنبي عن المعاملة وملاكه تكليفي محض، فصار التكليف المحض ولا صلة له من قريبة ولا بعيدة بالبحث بالمفاد الوضعي للمعاملة، فلا يدل على الفساد سواء تعلق بالسبب أو المسبب أو أثار المسبب. أما فيما إذا كان النهي ليس اتفاقي عن المعاملة وإنما كان بنحو داعم، يعني عموم خصوص من وجه، بس من وجه بنحو داعم لا من وجه بنحو صدفة، بنحو من وجه بنحو صدفة يعني فرد فردين ثلاثة هلما جروا، أما من وجه بنحو داعم يعني تنظيرا موجود دائما، هذا محل ابتلاء دائما. إذا كان كذلك نقرب كما مر بنا أمس، نقرب دعوة الميزة النائني أن النهي إن تعلق بالسبب لا يدل على الفساد، إن تعلق بالمسبب أو آثار المسبب هنا يمكن تأثير آثار المسبب، هنا يمكن تقريب الفساد. تقريب الفساد طبعا المرحوم الآخر إذا تعلق بآثار المسبب ربما يظهر من عبارة أن يقبل الفساد حتى في الاتفاق، لكن في الاتفاق نحن لا نبني على الفساد، لكن في الدائم نبني على الفساد. والوجه في ذلك أن النهي حينئذ يكون له مدلول التزامي دال على الفساد الوضعي، ووجه دعوى الملازمة كما مر بنا أمس هو أن الإمضاء الوضعي لا بد أن يتناسب معه إمضاء تكليفي. الإمضاء الوضعي وجود أو ثبوت ماهية المعاملة المناسب له من الحكم التكليفي هو الحيل حل الله البيع، الإرسال التكليفي. أما الإمساك التكليفي بنحو دائم عن ما هو وضعي ثابت هذا مثل كأنما نوع من التجميد لذلك الأمر الوضعي، إلغاء إليه، إلغاء لغو يصير لأنه يعني لن يتفعل. بالمناسبة ذكرنا ذاك المبحث يعني لتوضيح هذه النقطة، بالمناسبة ذكرنا ذاك المبحث أن هل الحكم الوضعي تابع للتكليفي أو التكليفي تابع للوضعي أو لا، كل منهما إجمالا. طبعا بعض الأحكام الوضعية تابعة للتكليفي وبعض الأحكام التكليفية تابعة للوضعي، تابعة منتزعة، ولكن في جملة كثيرة من الحكم الوضعي مستقل وفي جملة كثيرة من الحكم التكليفي مستقل، مستقلة في الجعل يعني. ولكن هذه الأحكام التكليفية المستقلة في الجعل عن جعل الوضعية المستقلة في الجعل عن التكليفية أيضا استقلال كل منهما عن الآخر، هذه الأحكام بينها تناسب، بينها ملائمة، بينها ملائمة. يعني مثلا النجاسة يلائمها المنع الحرمة كذا فلان الفساد، الطهارة يلازمها الحل، الصحة، المضي، في أحكام. لذلك لاحظ هذا في الفقه ذكرناه الأخوان، أحل الله البيع وحرم الربا، عفوا، وحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم عليكم الدم، أي ما هو إلا لغير الله، الخمرة والميسرة كذا، على كل، وحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله. هنا حرم استفاد منه القدماء حرمة تكليفية، حرمة وضعية، عدة حرمات وضع، حرمة بيع الميتة، حرمة الصلاة في الميتة، يعني ما نعي عن الصلاة، حرمة يعتبر نجاستها يعني. بل حتى حرمة الميتة ولو لم تكن نجسة، مو لم تكن نجسة يعني لم تكن منجسة، صلاة بها في الصلاة، مصطحبا في الصلاة، حرمة أكلها، شوف أكل بيع صلاة فيها لمسها كذا، كلها أحكام وضعية وتكليفية متعددة متناسبة متلائمة مع بعضها البعض. فالأحكام التكليفية والوضعية حتى المستقلة عن بعضها البعض في الجعل لكن بينها تناسب. كذلك أحل الله البيع استفاد منه قدماء حلية وضعية وتكليفية، أحل الله البيع حلية وضعية وحلية تكليفية، لأن بين الحلية التكليفية والوضعية جامع متناسب موجود. فإذا الحكم الوضعي المستقل عن الحكم التكليفي المستقل، وإن كان مستقلان لكن بينهما تناسب جيد. فبالتالي إذا كان هناك حكم وضعي لا يفعل أصلا، يعني لا يترتب عليه حلية، لا يترتب عليه حكم تكليفي مناسب له، شبيه الآن مثلا لو بني على من باب مثال أبين لكم، لا بس نجاسة الحديد، نجاسة المصفوفات، الشيخ الطوسي عند القدماء بنى على النجاسة، جملة من القدماء بنوا على النجاسة، المتأخرون في المسوخات وفي الحديد لم يبنوا على النجاسة. لماذا؟ لأن لا الصلاة فيه ممنوعة ولا مثلا لمسه موجب لنجاسة شيء آخر ولا ولا ولا، فرأوا جملة من الآثار ما تناسب النجاسة فبنوا على أنها نجاسة، نجاسة كراهتية لا نجاسة لزومية. طبعا هذا هو الصحيح، عندنا في الحكم الوضعي تشكيك. المقصود الآن مو في الصدد، أنا في الصدد هذا المطلب، وهو أن ولا هذا مبحث بروحه بعد مستقل، هل الحكم الوضعي قابل للتفاوت وللتشكيك أو لا، والصحيح أنه قابل، لكن الكلام مو في هذا، الكلام في هذا المطلب، وهو أن كل حكم تكليفي وضعي يناسب حكم تكليفي معين. دليل أنه يناسبه أن جماعة من الفقهاء والأصوليون ذهبوا إلى أن أحدهما مستقل والآخر تابع، تابع أنه انتزع، ناس عكسوا قالوا، فبعضهم قال التكليفي أصل الشيخ الأنصاري وجماعة كثيرة، والوضعي منتزع، الجماعة آخرين ذكرنا قالوا بالعكس، مثل مرحوم السيد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه قال الوضعي أصل والتكليفي منتزع، قسم قالوا لا كل منهم مستقل عن بعضهم البعض. هذا القول بأن كل من حكم الوضعي والتكليفي مستقل عن بعضهم البعض، إنما يقول مستقل مستقل مستقل، ولكنه متناسب متلائم. دليل متلائم أن البعض توهم أن أحدهما منتزع من الآخر، وبين المنشأ الانتزاع والانتزاع تمام وكمال الملائمة. ولكيف انتزع شيء الأجنبي انتزع عن أجنبي، ما له معنى. إنما ينتزع عن الشيء الشيء المتناسب معه، حتى هويتين متناسب معه، مو ليس فقط وجودين. فإذا نفس وجود القول بأن الحكم الوضعي والتكليفي أحدهما منتزع من الآخر أو العكس، هذا دليل على أنه بينهما تناغم، بينهما تناسب هوية ماهية وجودا. زين، فإذا رأيت في مكان حكم وضعي، الحكم التكليفي المناسب له الذي يتوهم أنه ينتزع منه أو هو ينتزع من التكليفي غير موجود، أصلا غير موجود، ضد موجود، نقيض موجود، يتعقل ذلك الحكم الوضعي؟ لا يتعقل، وبنحو دائم، سلو بنحو اتفاقي له وجه، بنحو دائم. هذه هي أصل الفكرة التحليلية الصناعية التي ننطلق منها، أنه فيما لو كان، وهذا من الدورة الأولى بنيت عليه، بصراحة قبل الدورة الأولى كانت عندي دورة تمهيدية بعد على إتحال في أقوالية مع بعض الأخوة، بنيت على نفس النقطة، وهي أن هي عندك هذه النقطة، وهي أن النهي الدائم مو النهي الاتفاقي، النهي الدائم لا محالة مفاد الالتزام، ماذا مفاد الالتزام؟ الفساد. النهي الدائم دائم ولو من وجهها، لأن يعني ليس الكلام لا يتخيل الأخوة دائما يدققوا في موضوع المسألة الأصولية، باعتبار موضوع المسألة الأصولية هو الذي يعطينا موارد تطبيق المسألة الأصولية، القاعدة الأصولية. ومر بنا الآن موضوع المسألة ليس النهي الآتي من نفس الباب العبادي أو الباب المعاملي، وإنما نهي آت من باب آخر، آت من باب آخر، آت من باب آخر، نهي، لاحظوا، نهي ليس منطلق مثلا إذا كان في باب العبادات النهي عن العبادة يقبل الفساد، نهي آت ليس عن عموم قواعد باب العبادات، لأن عموم باب قواعد العبادات بمثابة الجنس للصلاة أو للحج أو للصوم، فيكون منطلق من نفس الباب، وإنما لابد أن يأتي مثلا فوق نهي معاملي الصرف يتعلق به، أو غير معاملي، نهي تكليفي محض في باب المكاسب المحرمة مثلا أو الأفعال المحرمة يتعلق بالعبادة، فيقال حينئذ أنه عن العبادة يقبل الفساد أو لا. لا محال هذا النهي نسبة مع العبادة من وجه لازم يكون، وإذا كان نهي هو أخف، نهي هو أخف مطلقا من العبادة، هذا يكون أجنبي عن باب العبادة، يمكن تصور؟ ما يمكن تصور. إذا كان أخص مطلقا يعني حتما آتي من نفس العبادة، إما من نوع العبادة أو من جنس العبادة، أما إذا كان أجنبي لا محال يكون من وجه. كذلك في باب النهي عن المعاملة يقطب الفساد، أي نهي نبحث فيه نحن من بداية الآن كم أسبوع في المسألة؟ النهي الذي لا يأتي من المعاملة، من باب المعاملة، والمقصود من النهي الذي لم يأتي من هذا الباب المعاملة، أي باب؟ الباب النوعي لا، أو الصنف لا، حتى لو أتى من باب جنس المعاملة وهو قواعد عامة في المعاملات أيضا يعتبر آتي من نهي معاملي، وليس محل، هذا ليس محل البحث، لأن النهي الذي يأتي من باب المعاملة صنفا نوعا جنسا له مفاد وضعي على الفساد، مو محل كلام. كذلك النهي الذي يأتي في باب العبادة صنفا نوعا جنسا أيضا يدل على الفساد، مو محل بحث كلام. إذا أتى نهي براني حتى عن جنس المعاملة وعن جنس العبادة من باب آخر، مثل النهي عن البيع في يوم الجمعة عن صلاة الجمعة، نهي عبادي يتعلق بشيء معاملي هي أجنبي عن بعضنا البعض. هنا حينئذ نعم هنا يأتي البحث، هنا لا محالة تكون نسبة من وجه، بتكون نسبة ماذا؟ من النهي يكون أخص مطلقا، لا محالة يكون من وجه. هذا الذي من وجه إما من وجه اتفاقي أو من وجه ماذا؟ دائم. أنا أكرر موضوع البحث لماذا؟ لأنه إنسان يظل سنين عمر وهي قاعدة أصولية تتكرر عليه في السطوح وفي التدريس وفي الدروس وفي كذا، وبعدين أصل موضوع البحث ضابطة البحث وين هي؟ وين؟ لذلك يعني المجهرية في زوايا وقوالب البحث مهمة. على كل فموضوع ضابطة موضوع البحث مهمة، وين احنا في أين هي نتكلم؟ هذا المجرى. بعض الأحيان زفة طرشانة تتعب يعني غولة وكذا، وبعدين دي تتكلم في وادي وهي تتكلم في وادي وفي شجار ما في شجار، بس هو الصوت يسلم شجار وإنه ما في شجار بزي. كثيرا ما شجار صوت مو شجار أقول هم يقولون شيء واحد. فالمقصود عليه الحال لما جرى محل البحث إذن في هذا النهي مو في نهي آخر. ثم الآن حسب المختار كما مر بنا ليس الكلام في النهي الذي هو اتفاق، النهي الذي اتفاق وافقنا القول الأخير لا يدل على الفساد، سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بأثر المسبب، مع أن صاحب الكفاية يقول إذا تعلق حتى بأثر المسبب مثل لا تتصرف هو يدل على الفساد. إحنا نقول ما يدل على الفساد، لأنه لا تتصرف إذا كان باب الاتفاق بسبب أفرض الوالد نهى الولد، الزوج نهى الزوجة مثلا، وليكن هذا هو نهي فساد معاملة اتفاقي فرع، مع ذلك لا يدل على الفساد لأنه نهي عن الشيء بعنوان آخر مو بعنوان معاملة، هو اتفاقي. فساد التكليف لا صلة له، المحض لا صلة له بالفساد الوضعي، هذا فيما إذا كان نهي اتفاقي أم مطلقة لا يدل على الفساد. أما عن المعاملة أو الإيقاع، طبعا كلام صيان عن المعاملة أو عن الإيقاع ليس فقط خصوص المعاملة، أما إذا كان النهي بنحو دائم، دائم يعني من وجه، من وجه دائم، هنا أبرزنا هذا الوجه أنه أبرزنا وافقنا التفصيل الذي ذكر الميزاني، النهي عن المسبب أو آثار المسبب يدل على الفساد دون إما إذا كان النهي عن السبب، النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يدل على الفساد لهذه النقطة، لهذه النقطة، وهي حسيما إذا كان عن آثار المسبب أنه النهي التكليفي عن آثار المسبب بنحو دائم لا يتناسب مع الحل الوضعي، مع الإمضاء الوضعي، مع الإرسال الوضعي، أحل أرسل أطلق دفع، يعني الإمضاء الشرعي سبحان الله مثل دفع، دفع يعني شنو؟ يعني يفك لهم العنان فيرسلهم، لذلك أحد معاني الحل الإرسال. فكيف يرسلهم وضعا ويمسك عنهم بنحو دائم ماذا؟ تكليفا، ما يتناسب، فلا محل تصير دلالة فسامية في البين على الفساد. يبقى إشكال ثاني، يبقى تساؤل ثاني في هذا المدعى الذي الآن شيدناه وذكرنا الدليل ماله وجه. التساؤل يبقى هذا طرحناه أمس وعيد اليوم بعد وعمق بس ما جاوبنا عليه تماما، هو أن هذه الدلالة الالتزامية على الفساد لهذا النهي، الفرض أن النهي هو ماذا؟ عمو خصوص مطلق أو منوج؟ منوج، منوج. الفرض النهي في المقام ماذا؟ أنه منوج، عليه الفرض انه من وجه مع دليل المعامله. فاذا كان اللهم صل على محمد وعلى اله، فاذا كان النهي نسبه من وجه مع المعامله، ففي منطقة من وجه يدل على الفساد، في منطقة أخرى التي يسترق فيها عن المعاملة وما يدل على الفساد. فكيف يكون لدليل عام، دليل النهي العام يكون له دلالة على الفساد في قسم من الطبيعة اللي هي يلتقي بها مع دليل المعاملة من وجه، في القسم الآخر من الطبيعة لا يدل على الفساد؟ ليس له المد التزامي. كيف يكون المد التزامي حجة لدليل عام في بعض مدلوله دون كل مدلوله؟ والحال أن ضابطة حجية الدلالة التزامية فيما إذا كانت دلالة ومدلول التزامي للدليل في كل الطبيعة أو غالب الطبيعة، لا فيما إذا كان في قسم من الطبيعة، ولا فيما إذا كان دليل التزامي لفرد من الطبيعة. هذا تساؤل. هذا التساؤل مر بنا أمس، هذا التساؤل صحيح ومتين فيما إذا كان المدلول التزامي لفرد فردين ثلاثة من الطبيعة. أما إذا كان مدلول التزامي إلى أفراد كثيرة من الطبيعة وإن لم تكن كل أفراد الطبيعة، يمثل قسم ذو أفراد كثيرة من الطبيعة، قسم معتد به من الطبيعة، وإن لم يكن لكل أفراد الطبيعة، وإن لم يكن للقسم الثاني من الطبيعة، هنا المدلول التزامي الصحيح أنه ماذا؟ حجة وليه تقريب. الآن مو موضوعك الدرس البحث عن هذا. فالمدلول الالتزامي يبنى على أنه ليس بحجة فيما إذا كان مدلولا، يعني ليس بحجة فيما إذا كان مدلولا لبعض أفراد الطبيعة لفرد، أما إذا كان لقسم من الطبيعة ذو أفراد قسم معتد به لا صحيح أنه له حجة بعدة تخريجات تذكر في محلها. فهذا الإشكال ليس وارد في البين. فتحصل بحسب الوجه العام، إذا كان النهي اتفاقيا عن المعاملة فلا يدل على الفساد أصلا، لا إذا تعلق بالسبب ولا المسبب ولا أثر المسبب. يعني خلافا لصاحب الكفاية حيث استثنى أنه إذا كان النهي عن آثار المسبب التي ما يمكن المنع عنها يدل على الفساد، صاحب الكفاية هكذا استثنى. هذا المقطع الاستثناء أيضا لا نرتضي، يقول لا مطلقا لا يدل على الفساد. أما عن المعاملة أو عن الإيقاع، أما إذا كان نهي عن المعاملة بنحو دائم لا بنحو من وجه، دائم مقصود من وجه أيضا وليس أخص مطلقا، إذا كان نهي عن المعاملة نحو دائم من وجه الصحيح أنه فيما إذا كان متعلقا بالمسبب أو آثار المسبب في يوم لا فيما يدل عن فساد بالتقريب إذا ذكرنا مدلول التزامي الشرعي يكون له مفاد وضعي. في تساؤل ثالث لا بأس أطرحه على المدعمان لتوضيحه يصير أكثر وتركيزي لأكثر. قد يثار اعتراض ثالث على التقريب الذي ذكرناه الآن في النهي الدائم، أن محل الكلام في النهي فيما إذا كان النهي تكليفيا محضا لأن له مفاد التزامي مدلول التزامي وضعي وهو الفساد، فدخل في الفرض البحث قد يشار اعتراضات أن محل الكلام في النهي الذي هو تكليفي ماحي. هل هذا يدل على الفساد أو لا إذا تعلق بالمعاملة أو تعلق بالعبادة؟ الآن أركز إن شاء الله. فالكلام فيما كان النهي تكليفي محض، أما فيما إذا كان إرشادي أو وضعي فهذا خلاف محل البحث، قد يؤثر هذا الاعتراض. الجواب عن هذا الاعتراض ماذا؟ الجواب عن هذا الاعتراض أن الكلام مع محل البحث في هذه القاعدة، هذه المسألة الأصولية في النهي صحيح في التكليف المحض. هنا الفرض أيضا تكليفي، احنا انطلقنا من تكليفي في أصل مفادة ليس وضعي، في أصل مفادة هو تكليفي، حتى في أصل مفادة محض يعتبر القسم الأول الذي عليه هو قسمين النهي من وجه لنا، من وجه يعني ماذا؟ يعني منطقة اجتماع ومنطقة اشتراك، في منطقة الاشتراك ليس وضعي، حتى ليس لنا مفاد وضعي بسبب اقتران بالمعاملة بنحو دائم مو بنحو صدفة، بسبب اجتماع مع المعاملة تولد له هذا المفاد. محل البحث هو التكليف المحض. بعبارة أخرى للجواب عن هذا البحث، عن هذا الاعتراض الثالث، أن أصلا هاي المسألة النهي التكليف المحض هل يقتضي الفساد؟ يعني هل له مدلول التزامي وضعي أو لا؟ فعنوان المسألة ما هي؟ النهي التكليفي المحض، المحض هل يقتضي الفساد؟ يعني هل يكون له مفادا وضعيا أيضا بسبب تعلق بالمعاملة ولو هو في الأصل ليس متعلق بالمعاملة، لكن من باب الاجتماع الدائم أو الاجتماع الاتفاقي صار متعلقا بالمعاملة، هل يدل على الفساد أو لا؟ يعني هل له مفاد وضعي أو لا؟ فإذا قرب أن له مفاد وضعي لا بسبب محوضة في النهي وعدم محوضة في النهي، هو متوحد في النهي التكليفي، لكن بحسب سذلك صناعية معينة يقرب أن له مفاد وضعي يدل على الفساد. نعم، فإذا هذا الاعتراض الثالث الجواب عنه بهالمقدار إن شاء الله صار واضح. النهي عن العبادة هذا بحسب الوجه العام، أما بحسب الأدلة الخاصة التي ذكر الإعلام الآن نخوض فيها، بحسب الأدلة الخاصة الميرزا النائين على الحال استشهد بأمثلة ثلاثة بفتوى المشهور الفقهاء بأن الإجارة على الواجبات المجانية الإجارة باطلة فساد، واستشهد أيضا بمثال ثاني بمندور الصدقة، الشيء العين المندورة صدقة لا يصح بيعها، يعني كان في نهي عن مخالفة النذر، وكذلك في الواجبات المجانية كان أمر بأن هذا الفعل ملك مجانا مثلا، ففي مثلا نهي عن التعاوض عليه. واستشهد بمثال ثالث وهو فيما إذا وقع بيع أو غيره معاوضة، بيع مثلا وشرط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا المبيع إلى آخر. شرط عليه أن لا يبيعه إلى آخر، فهذا الشرط أن لا يبيعه، الشروط تكليفية في المعاملات يجب الوفاء بها، فهذا النهي يقضي الفساد، فلا يستطيع المشتري أن يوقع بيعا ثانيا. استشهد بهذه الأمثلة الثلاثة. خب أشكل على الميزة النائمي في الأمثلة الثلاثة، مثل أشكال السلخوي وجماعة الإصفهاني أيضا عندها الإشكالات في بحث المال، أن عدم فساد الإجارة في الواجبات المجانية ليس منشأ فساد الإجارة هو وجوب تلك الواجبات، يعني ليس الموضع الذي يريد أن يستشهد به من النعيم. هذه النقطة نقف عليها شمليا، بحث معامل لطيف يفيد في موارد عديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم.